جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزوجات، الزوجة في الجنة هل تحصل مع زوجها أو تخرج مع زوجها الجنة أم يكون لها حل أو وقت آخر؟ الله أعلم والله خير. موعودة بالجنة والله أعلم. نعم. قد تطلع زوجها هذا وقد تطلع زوجا آخر. الله أعلم. في حديث في ضعف. نعم. إنه إذا كان لها أزواج تخير. نعم. تختار أحسنهم خلقا لكن في كل الأزواج. الواحد أصبح منها مؤوت بالجنة والله يعطيها من أزواج ما لا يشاء سبحانه وتعالى. هل تحول إلى حورية أم تكون مثلا حور الحين وأهل الدجمال؟ نعم. الدنيا أفضل من الحور. نعم.